الجنة والتيس بلاش حقيقة، إنما تسد باتقاء أين لن يعر. الجنة محفوفة بالمكاره كما يقول العلماء، تصبغ الوضوء، ربما لا الحال صمد، ربما يعني عجباش انشان رغم مني الطيش الدنج تتجافى عنه، تتكلف الجفا لما دي منتي النكران ايينون شاني اتزود متوالي ربي سبحانه وتعالى صمد، ربما تجنيت، ربما ترد سون شاني حماد كذا الى اخره، اتزود المزيدة مع المسلمين ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وهذا لا يقوم به الكافر، قارنتش الشيطان ابدا يسوسوسج، ها وديها ها صمد ها مغيبتها هايك تزلت تزلت ها زلت الدارت زلت الدارت بركايات بتا يفو الخطوة الامام مدى به، اما غيبتا شتي والبعيدة تزلت. ولا نرجو ان يكون من حضرات المستمعين ان يكون فينا هذا، ربما المستمعون لا شيء لا يكون، ولكن للأسف الشديد نوضي لن تسلى البعض تدار لجلس تظلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون النقدة يا ربي ونتس نثبت بعضنا، قال مع الله وني لا نولي تظلي إلا تمجيدا توني لجسس معناه والتوعدت لنثبت الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رحت أصلا من إلا تسلى ولو أوعدنا ميبتا وسيلة مجيدة إلا مقدود. أيها المسلمون سؤال يعني الجواب بسيط وبسيط جدا، ما هلا إن إنو إلا نديسن القارينو إنو غفسن طيب تقنو مخلوق ربات يرحمي زوال ربي يتنكت ولو، قال زوان توات في قن المشروع عنا كذا، يعني جواب انا خطاتي والسنو الشيطان لا ينوغي فيه، قال هكذا كل حال يجب الاعتراف النكتة، انما ربما يعني جاج ولز العكس، هذا الشيطان لا تدعه يركب عليك، الشيطان الصواب اين الا عند المحل اين الا ولي غير ربي سبحانه وتعالى، والتجد دور الحمد الزلاص والتقد كاع باش انا ضرب السلاح يزهل والو والو، يساجد الشيطان باي وسواس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اديروا الغفج اليا تحس ربما ولاده حسه ولدتي مثلي تولد غادي زوا. والشيطان من علامه قرين السوء هذا القرين الشيطان انه يوسوس الانسان، الشيطان يتوسوس بنادم بالمعصيه، عنده فايدة أيها المسلمون المعصية، معصيته دين الله ولغير ربي سبحانه وتعالى الكل، يميل لا أولتي توسوسات نفسك توسوسك بمعصية معلومة ديما تسجد تونجمتك نفس المعصية سني لا إذا ما تدول النفس تديت التربط عربي لانتدت، ومطالب مسلم إلا يزكي نفسه يعلمها الطاعة والصبر عن المعصية، هذه تزكية النفس، معصية مبينة سينغ كل جن يضع يده على قلبه ويحلل، اما يميل يتسز البلج سعد المعصيته سعدته سني لا عقابت الشيطان ولتي تهمي مات المعصية تعصيد، المهم اش يجيب دغرس برك فقط هذا مكان، المهم هذه كل وسيلة يبنادم تكب والبعيد معاس جهنم بأية معصية كانت. فرق بين معصية النفس ومعصية الشيطان القارين السوء الشيطان أين توني، يقول العلماء هكذا. النغي المسلمون القارين يصل إلى المعاصي، ثم بعد ذلك ويسي إلا يقترف المعاصي، رحت تخزرم لا يولو أن نعود، وهو كذلك ربما السادة المحترمون المستمعون لمسيرات لم تدورم مسيرات خزرم أتملاقي مناظر مؤلمة تروانخ ساعة